يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قد رأينا في هذه الأزمة أن الكفار غزوا أكثر من بلد من بلدان المسلمين وعاثوا فيه الفساد، فلم تتحرك وتقاتل الدول المجاورة لذلك البلد، مع أننا نفهم من كلام أهل العلم أن الجهاد يكون واجبا عينيا على جميع المسلمين حتى تحصل الكفاية في دفع ذلكم العدو. عرفتم أنه يكون فرض عين على من دهم بلده العدو، أما إذا دهم بلدا آخر فهذا يكون من جهاد الطلب، يكون من جهاد الطلب لا من جهاد الدفاع. نعم.